الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأنه مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، درسنا اليوم في علم التوحيد، وما زلنا في شرح الخريدة للإمام اللقاني رضي الله تعالى عنه، وقد وصلنا فيها إلى قول الشيخ: وخص خير الخلق أن قد تمم به الجميع ربنا وعمم بعثته، فشرعه لا ينسخ بغيره حتى الزمان ينسخ. وخص خير الخلق أن قد تمم به الجميع ربنا وعمم بعثته، فشرعه لا ينسخ بغيره حتى الزمان ينسخ. بعد أن تحدث عن تأييد المولى تبارك وتعالى للأنبياء والمرسلين بالمعجزات وأثبت العصمة لهم، أتى بخصيصتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونا لأحد سواه. طبعا خصائصه صلى الله عليه وسلم كثيرة، يعني لا تعد، يعني تحدث عنها العلامة السيوطي في الخصائص الكبرى في مجلدين، وكذلك الإمام البيهقي وغيرهما من أئمة الحديث. لكن هذا يخص العقيدة، يعني أن هاتين الخاصتين وهو ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنبياء والمرسلين فلا نبي بعده، وعموم بعثته صلى الله عليه وسلم لجميع العالمين. ليه؟ لأن من أنكرهما فقد كفر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضبط. ومن ثم نص عليهما الشيخ اللقاني في العقيدة: وخص خير الخلق أن قد تمم به الجميع ربنا وعمم بعثته، فشرعه لا ينسخ بغيره حتى الزمان. وخص خير الخلق وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه خير الخلق وأفضل الخلق على الإطلاق، كما سبق أن شرحنا، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا تمل عن الشقاق، أي ابتعد عن الخلاف، لأن هذا أمر متفق عليه عند أهل السنة والمعتزلة ما عدا الزمخشري. من أجل هذا يقول الشيخ: وخص خير الخلق صلى الله عليه وسلم أن قد تمم به الجميع ربنا وعمه، أي بأن ختم الله عز وجل برسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء والمرسلين. كما قال سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ويلزم منه ختم المرسلين، لأنه يلزم من ختم الأعم ختم الأخص من غير عكس، لأن الأنبياء أعم والمرسلون أخص، لأنهم يشتركان في الوحي، الأنبياء والمرسلون يشتركان في نزول الوحي، لكن المرسلين يختصون بأنهم إيه؟ وجب عليهم التبليغ، وجب عليهم تبليغ ما أرسلوا به، لكن النبي يوحى إليه ولا يؤمر بالتبليغ، يعمل بذلك في خاصة نفسه وفي أهله. فيلزم من ختم الأنبياء، والأنبياء ختم المرسلين كذلك، لأنه ختم الأعم فلا بد من ختم الأخر، ولا يشكل ذلك بنزول سيدنا عيسى في آخر الزمان. يعني قد يسأل سائل ويقول كيف يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسوف ينزل سيدنا عيسى عليه السلام في آخر الزمان، وهذا من علامات الساعة الكبرى، لأن الله تعالى قال في سورة الزخرف وإنه لعلم للساعة فلا تمترن به، وفي قراءة وإنه لعلم للساعة، يعني هو من نزوله من أشراط الساعة. وحديث البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا مقسطا، ولا يكسرن الصليب، ولا يقتلن الخنزير، ولا يضعن الجزية، يعني لا يقبل إلا الإسلام أو السيف، ولا يضعن الجزية، ويصيب المال حتى لا يقبله أحد، لأن الأرض تخرج أثقالها ويكون المال على جانب قليل كالتراب. من أشراط الساعة المنكر، ده دليل على نزول سيدنا عيسى عليه السلام، لأنه عند أهل السنة رفع بروحه وجسده حيا كما قال الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. أيوة. لأنه إنما ينزل حاكما بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، ينزل لكن يحكم بالشريعة، بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بشريعة بني إسرائيل، ومتبعا له، يعني هو ينزل تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال والذي نفسي بيده لو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما إلا اتباع صلى الله عليه وسلم. فهو ينزل متبعا لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاكما بها، ولا ينافي ذلك أنه حين نزوله يحكم برفع الجزية عن أهل الكتاب ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف، هذا معنى وضع الجزية، يا الإسلام لا يقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الجزية يعني بأنها مغيات إلى نزول سيدنا عيسى عليه السلام، يعني أن الجزية كما قال الله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. آخرها إيه؟ نزول سيدنا عيسى، لأن الجزية دي في مقابل العهد والميثاق الذي يعيشون به وسط المسلمين، وفي نفس الوقت لا يشتركون في جيوش المسلمين. فهو عهد الأمان الذي يعيشون به، يدفعون من أجله الجزية ليتقوى بها أهل الإسلام. هذا حكمة الجزية. لكن عندما ينزل سيدنا عيسى عليه السلام يضع الجزية عنهم عن اليهود والنصارى، ولا يقبل إلا الإسلام أو الضرب. فحكمه بذلك إنما هو بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بوحي جديد، وليس بوحي جديد، إنما هو تابع ينزل تابعا. ونزل القرآن قال في سورة النساء: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. يعني فيهم اللي طبعا اللي هيدخل في الإسلام ولا يدفع الجزية يصير مسلما تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بنزول سيدنا عيسى وأنه عبد الله ورسوله. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. ويوم القيامة يكون عليهم شهيد. نعم؟ قبل موته بعد نزوله، لأنه لم يمت. أما قوله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، من توفية الأجل فيها تفسيران: من توفية الأجل على وجه الأرض، يعني يستوفي أجله لأنه رفع على 33 سنة، ده أجل عدنه خلص، رفع إلى الله وأصبح في السماء. إني متوفيك أي متوفي أجلك من التوفية، توفية الأجل، انتهى أجلك على الدنيا ورفعت إلى السماء. ليه؟ نجاه الله تعالى من غدر اليهود، لأنهم كانوا يريدون قتله. ولذلك القرآن كذبهم في قوله وقوله: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم. برضو فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه، من التوفية، توفية الأجل. وقال العلماء في التفسير الثاني إن آية عيسى كآية أمه، آية أمه في قوله تعالى في سورة آل عمران: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فقدم السجود على الركوع، قدم السجود مع أن الركوع أولا. يا مريم اقنتي لربك، أي تعذبي لله واركعي واسجد. ففيها تقديم وتأخير. فقالوا: آية عيسى كآية أمه، إني متوفيك ورافعك إلي، أي إني رافعك إلي ومتوفيك بعد ذلك. فكده إيه؟ على التقديم والتأخير. فالرافع كما حدث مقدم على الوفاة، فده اسمه ايه؟ من التوفيق. وقيل ان الوفاة بمعنى النوم، كما قال الله: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم منها. أي ألقى الله عليه الموت ثم رفعه إليه إلى السماء الحرب عليه. إني متوفيك من الإيه؟ من إلقاء النوم عليه. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ليه؟ لأنه لم يثبت أنه مات ودفن في الأرض، مفيش. فحكم سيدنا عيسى في آخر الزمان بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بشريعة جديدة، فلا ينافي ذلك قوله تعالى وخاتم النبيين، فلم يرسل نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي خاصية طبعا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأنه إيه؟ الفاتح الخاتم، يعني فتح الله به عوالم النبوة. وفي حديث الترمذي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى وجدت لك النبوة يا رسول الله؟ قال وآدم بين الروح والجسد، يعني لسه لم يحيى، يعني هو منبأ في علم الله تعالى قبل سيدنا آدم عليه. هذا معنى حتى نقول يا أول خلق الله. وقال المفسرون في تفسير آية الميثاق وإذ أخذ الله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالوا أول روح قالت بلى هي روح رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنه. ففتح الله به عوالم النبوة وخدم به النبوة صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك يعني لما نقول يا أول خلق الناس صلى الله عليه وسلم، يعني يا أول مخلوق نبأه الله تعالى وأول مخلوق آمن بالله ربنا. ألست بربكم؟ قالوا بلى. فأول الأرواح خلقت هي روح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول الأرواح آمنت، وأول الأرواح نبئت من قبل جميع الأنبياء والمرسلين. والدليل على هذا الحديث وآية آل عمران وآية الأعراف. آية آل عمران هي وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أقررتم وأخذتم على ذلك؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهيد. ابن عباس قال يعني أخذ الله العهد على جميع الأنبياء والمرسلين أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لو حضروا زمانه، وأن يكونوا منافعين له لتؤمنن به ولتنصرنه صلى الله عليه وسلم. هو الفاتح الخاتم صلى الله عليه وسلم. لما المؤذن مثلا بعض الناس يعترض يقول ايه معنى اول خلق الله؟ هذا معنى الاوليه. فاول الانوار نوره صلى الله عليه وسلم، مش اول الاجساد، لا، اول الاجساد هو سيدنا ادم عليه السلام، لكن طبعا التشريف للروح، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. اهم حاجة ايه الفضائل. وخص خير الخلق ان قدمنا به الجميع ربنا وعلمنا بعثته. اي وخص ايضا رسول الله صلى الله عليه وسلم بان علم ربنا بعثته. فارسله الله لجميع المكلفين من الثقلين الانس والجن ارسال تكليف اتفاقا. يعني ارسل صلى الله عليه وسلم بالتكاليف الشرعية وهي الامر والنهي لجميع الثقلين الانس والجن. اما الملائكة فقد تقدم الخلاف فيهم وانه هل ارسل الى الملائكة ارسال تشريف او ارسال التكليف. فقالوا المعتمد كما اعتمده الحافظ ابن حجر العسقلاني ومعه كثير من العلماء انهم مكلفون تكليفا يليق به وانهم امنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان عموم الآية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالعالمين جمع عالم وهو كل ما سوى الله تبارك وتعالى. فدي من ضمن خصائصه عليه الصلاة والسلام. فأرسله الله إلى جميع المكلفين من الثقلين إرسال تكليف اتفاقا. وأما الملائكة فقد تقدم فيهم الخلاف والأصح أنه مرسل إليهم إرسال تشريف وبعضهم مؤتمن أنه مرسل إليهم إرسال تكليف بما يليق بهم. ليه؟ لأن الملائكة منهم الراكع دائما ومنهم الساجد ومنهم القائم إلى يوم القيامة. فهذا تكليف يليق بالملائكة الكرام بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فهذه الأوصاف أوصاف مكلفين يعملون بأمر الله تعالى. وما كلف به الإنس تفصيلا وإجمالا كلف به الجن كذلك. بل وشمل ذلك يأجوج ومأجوج الذين خروجهم من أشراف الساعة لأنهم من أولاد يافث بن نوح عليه السلام. وقيل جيل من الترك وقيل غير ذلك. لكن القرآن طبعا حكى عنه أن خروجهم من أشراف الساعة حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حجب ينسلون. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا مرسل اليهم. ولذلك هنا الشيخ بيقول الشيخ البيجوري شيخ الاسلام بل والتحقيق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل لجميع الانبياء والامم السابقه لكن باعتبار عالم الارواح فإن روحه صلى الله عليه وسلم خلقت قبل الأرواح وأرسلها الله لهم فبلغت الجميع، والأنبياء نوره في عالم الأجسام في عالم الدنيا، يعني خرجوا قبله صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل لجميع الناس من لدن آدم إلى يوم القيامة، بل حتى إلى نفسه صلى الله عليه وسلم، بل لدخول الجميع تحت قوله صلى الله عليه وسلم وبعثت للناس كافة، ضمن الخصال التي قبل بها على الأنبياء والمرسلين. وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت للناس عامة أو كافة بعد عام. قلنا لأن آية الميثاق، وإذا أخذ الله ميثاقا، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، تؤيدان هذا المعنى الذي ذكرناه. وحديث الترمذي صحيح انه متى وجبت لك النبوة يا رسول الله؟ قال يا آدم غير الروح والجسد عليه الصلاة والسلام. وكذلك قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، أي لجميع الناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأكثر الناس هم الكفار الذين لم يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم، كما قال القرآن وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وفي ذلك فمن نفى عموم بعثته صلى الله عليه وسلم أو ختمه للنبوة والرسالة كفر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، أخبر القرآن وأخبر الوحي بذلك النازل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك رد على العيسوية وهم فرقة من اليهود زعموا تخصيص رسالته صلى الله عليه وسلم بالعرب، طبعا اليهود عندهم تعصب وحسد كما قال القرآن عنهم، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. المراد بالناس ها هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يقال تعميم البعثة ليس خاصا بنبينا صلى الله عليه وسلم، بل مثله نوح، بل مثله نوح عليه السلام، فإنه كان مبعوثا لجميع من في الأرض بعد الطوفان، يعني ده طبعا اعتراض وارد، فكيف تقولون بأن عموم بعثته من خصوصياته صلى الله عليه وسلم من دون الأنبياء والمرسلين؟ وسيدنا نوح عليه السلام كان مرسلا لجميع من على وجه الأرض بعد الطوفان، فرد الاعتراض. ولأننا نقول تعميم بعثة نوح عليه السلام ليس من أصل البعثة، بل هو أمر اتفاقي، لأن الطوفان عم الأرض ولم ينج معه إلا من كان في السبيل ممن آمن معه، ده أمر اتفاق، مش هو مرسل للناس كافة كرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، لأنه لم يسلم من الهلاك والغرق إلا من كان في السبيل. أما تعميم بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من أصل الذات، يعني مبعوث هكذا، ادخر الله تعالى له هذه الخاصية وهذه الصفة وقال له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. يعني لم يخص العرب، لا، وإنما للعرب وللعجم إلى قيام الساعة. ثم إن سيدنا نوح عليه السلام لم يرسل إلى الجن، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن. بعثته صلى الله عليه وسلم أعم، وكان أي نبي طبعا من الأنبياء ينتهي عمره على الأرض انتهى بعثه، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم امتد إلى آخر الزمان، امتدت نبوته ورسالته إلى آخر الزمان. وكأن الله تعالى قسم عمر البشرية نصفين: النصف الأول عمل فيه الأنبياء والمرسلون من لدن سيدنا آدم إلى سيدنا عيسى عليه السلام، والنصف الآخر عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده من خصائصه عليه الصلاة والسلام، اللي هو عموم الإيه؟ عموم البعثة، عموم البعثة. ومقتضى ما ذكر أن بعثة سيدنا نوح عليه السلام لم تكن عامة قبل الطوفان، فيقول بعض المغرقين لم يرسل إليه. يعني كيف لم يرسل إليه سيدنا نوح؟ ولماذا أغرق بالطوفان؟ قال: فما موجب غرقهم؟ وقد قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولذلك قيل انها عامة قبل الطوفان، ولعل الاول تمسك بقوله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ولذلك يعني حديث البخاري سيدة ليلى بنت جحش رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، أنهلك جميعا؟ يعني أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبر، نعم إذا كثر الخبر، لكن في يوم القيامة يبعثون على نياتهم. يعني يبعث المؤمن الصالح على نيته، ويبعث الكافر والعاصي على نيته، لبعد تعميم الايه؟ العذاب والانتقام. وعلى القول بان بعثة سيدنا نوح كانت عامة قبل الطوفان، لكنها خاصة بايه؟ بزمنه الذي عاشه، بخلاف عموم بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أنها ممتدة لزمانه الذي عاش فيه صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة. نصف عمر البشرية الثاني كله عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوته وشريعته، شريعة الإسلام. فالتعميم خاص بزمن سيدنا نوح على القول بإيه؟ بأن بعثته كانت عامة لكل من على وجه الأرض سواء قبل الطوفان أو بعد الطوفان، فده تعميم بس للزمن الذي هو فيه. أما تعميم رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم فهي لزمنه وللزمن الذي جاء بعده، بل والذي قبله، كما قلنا إنه مرسل حتى من أنبياء من قبل، من لدن سيدنا آدم عليه السلام إلى نفسه صلى الله عليه وسلم، بدليل آية الميثاق، آية الميثاق في آل عمران. ولذلك أمره الله تعالى أن يصلي بهم في بيت المقدس لما جمعهم، وأمر سيدنا جبريل عليه السلام أن يصلي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كأن الله جمعهم بالأنبياء والمرسلين في عالم الأرواح يوم أن أخذ عليهم الميثاق جميعا أن يؤمنوا به وينصرون، وجمعهم في عالم الدنيا في بيت المقدس حيث صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه إمامهم الذي ارتضاه الله تعالى لهم عليه الصلاة والسلام. وطبعا بيان من الله لعظم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين التعميم الخاص من التعميم العام؟ يعني بعث سيدنا نوح كانت عامة قبل الطوفان أو بعدهم لكن في زمنه، على أن سيدنا نوح عليه السلام لم يرسل إلى الجن، فإنه لم يرسل لهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تسخير الجن لسيدنا سليمان عليه السلام فتسخير سلطنة وملك وليس تسخير نبوة، يعني جعلهم الله تعالى جنودا لهم يستعملهم في أي أمر شاء، كما استعملهم في بناء بيت المقدس، ومن الشياطين من يبوصون له ويعملون عملا دون ذلك. يبقى إذن هاتان الخاصيتان، ختم النبوة وعموم البعثة، من أنكرهما فقد كفر قولا واحدا باتفاق العلماء. ثم قال فشرعه لا ينسخ بغيره حتى الزمان ينسخ، وهذا مفرع على ختم النبوة به وتعميم بعثته والتقدير، يعني كأن الفاء فصيحة أفصحت عن شيء مقدس. إذا علمت أنه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وأن بعثته عامة فشرعه لا ينسخ بشرع غيره لا كلا ولا بعضا، بمعنى أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم تنسخ غيرها من الشرائع، وكما قال الشيخ ابن القيم في هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى قال ما بيد اليهود والنصارى، يعني في التوراة والإنجيل، 9 أعشار باطل من الباطل، وعشره منسوخ، يعني ليس معهم شيء. فشريعة النبي صلى الله عليه وسلم تنسخ غيرها من الشرائع، والشرائع الأخرى لا تنسخ شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن طبعا شريعته ممتدة إلى قيام الساعة، ده من عموم البعث، ده تابع لعموم البعث، إذن فلا نسخ لها، بل هي باقية إلى قيام الساعة. حتى إن سيدنا عيسى عليه السلام ينزل ويحكم بها لا بغيرها. والشرع فشرعه لا يفهم، الشرع لغة البيان، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، أي بين لكم ما وصى به نوحا، واصطلاحا الأحكام الشرعية اللي هي الأوامر والنواهي، افعل ولا تفعل. والنسخ لغة من إزالة والنقل، إما الإزالة أو نقل حكم إلى حكم آخر، أو نقل حكم من المنع إلى الإباحة، كما حكى الله تعالى عن سيدنا عيسى: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. هذا برضه نسخ. ومنه نسخت الشمس الظل أي أزالته، ونسخت الكتاب أي نقلته، يعني بمعنى الإزالة أو بمعنى النقل، إزالة الحكم أو نقل الحكم. واصطلاحا كان رفع حكم شرعي بدليل شرعي، رفع حكم شرعي بدليل شرعي، لأن المشرع هو الله سبحانه وتعالى، فلا يستطيع أحد أن ينسخ من عنده حتى ولو كان نبيا، إنما النسخ من الله لابد أن يكون بوحي. والمراد برفع الحكم الشرعي انقطاع تعلقه بالمكلفين، قال لأنه خطاب الله تعالى وهو يستحيل رفعه من علمه سبحانه، لأن علمه قليل سبحانه وتعالى. لما المراد رفع الحكم عن الايه؟ عن المكلفين به. والله تعالى طبعا يعلم بالحكم الناسخ والحكم المنسوخ سبحانه وتعالى. حتى الزمان ينسخ، فشرعه لا ينسخ، حتى الزمان ينسخ أي فشرعه مستمر إلى نسخ الزمان. والمراد بنسخ الزمان إزالة الزمان اللي هو انتهاء عمر الدنيا، حتى الزمان يزال ويرفع بحضور يوم القيامة. ولذلك في حديث البخاري ومسلم في نهاية الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي. ولن تزال هذه الأمة، يعني طائفة منها طبعا، قائمة على أمر الله، يعني الدين الحق، لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وأمر الله هنا إيه؟ القيامة. أتى أمر الله فلا تزال. ومعنى حتى يأتي أمر الله يعني الساعة، وهو على حد مضاف أي حتى يأتي قرب قيام الساعة، لأن الطائفة المؤمنة لا تقوم عليها الساعة وإنما تبقى إلى قرب القيامة. الحديث طبعا في مسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقول أحد الله الله، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لا تقوم الساعة إلا على لكع ابن لكع، هو اللئيم الشراني. لأن قرب الساعة كما ورد في الصحيحين تأتي ريح لينة قرب الساعة تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، تمر كده مرور فكل مؤمن يموت ولا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. فمعنى ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، أي إلى قرب قيام الساعة. يبقى عرفنا أن من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن شرعه لا ينسخ بغيره، لأنه ناسخ لمن سبقه من الشرع. ونسخه لشرع غيره وقع حتما، أجل الله من له منع، أي نسخ شرع غيره يعني من سبقه من الشرائع، أو ما سبقه من الشرائع نسخ بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ونسخ شرع نبينا صلى الله عليه وسلم لشرع كل نبي غيره وقع حتما. ونسخه لشرع غيره وقع حتما لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. فنسخ شرعه صلى الله عليه وسلم لشرع غيره وقع سماعا بإجماع المسلمين خلافا لليهود والنصارى، حيث زعموا أن شرع نبينا صلى الله عليه وسلم لم ينسخ شرع أحد من الأنبياء، توسلا إلى القوم بنفي نبوته صلى الله عليه وسلم، لأن اليهود والنصارى لا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يعتقدون أن الشرائع لا تزال باقية ولم تنسخ، لأنهم يكفرون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويكفرون بما جاء به. واحتجوا على ذلك لأنه يلزم على القول بنفسه بالنفس ظهور مصلحة كانت خفية على الله، يعني هم يقولون إنه لم تنسخ الشرائع قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأنه يلزم نسبة الجهل إلى الله، ورد ذلك عليهم بأن المصلحة تختلف بحسب الأزمنة، فالمصحة في زمن الأمم السابقة اقتضت تكليفهم بشرائع تصلحهم، والمصلحة في زماننا أو في زمان نبينا صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة اقتضت تكليفنا بشريعة أخرى، ولذلك في شرائع كثيرة في الأمم السابقة يعني جاءت على لسان الأنبياء والمرسلين نسقها الله تبارك وتعالى، لأنه القائل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو سبحانه وتعالى يشرع لكل زمن ولكل أهل زمن ما يصلحهم سبحانه وتعالى، لأنه الحكيم العليم. ونسبه لشرع غيره وقع حتما، أذل الله من له منع، أي ألحق الله الذل بمن منع نسخ شرع نبينا صلى الله عليه وسلم لغيره. وهذه جملة دعائية على اليهود والنصارى، لأنهم المانعون للنسخ، لنسخ شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سبقها من شرائع الأنبياء والمرسلين. أما نسخ بعض شرعه بالبعض فهذا أمر جائز كما قال، ونسخ بعض شرعه بالبعض أجل، وما في لا له من غض أي من نقص. بعدين يقول أيعتقد جواز نسخ بعض شرعه صلى الله عليه وسلم بالبعض جوازا وقوعيا، يعني جائز ووقع، اللي هو نسخ بعض الأحكام كما قال القرآن، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بغير منها أو ننسها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ بلى. وشمل البعض المنسوخ البعض القرآني خلافا لمن منعه كأبي مسلم الأصفهاني، محتجا بقوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلو نسخ بعضه لتطرق إليه البطلان. ده واحد من المعتزلة من العلماء المعتزلة يعني يمنع يعني نسخ بعض القرآن لبعضه، يعني بعض الآيات لبعضها، منع هذا، يقول يعني لا يتنافى مع قوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لكن طبعا العلماء قالوا هذا الضمير هنا يرجع للقرآن كله، وإنه لكتاب عزيز، يبقى الضمير هنا مش للآيات ولا لبعض الآيات، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم إن المنسوخ ليس باطلا، لأن المنسوخ حق وهو شريعة شرعه الله ثم نسخه الله لحكمة يعلمها هو، فهنا مفيش باطل. ايه الباطل اللي جاء؟ مفيش باطل، لأن القرآن قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ونسخ بعض شرعي بالبعض مش نسخ الكل، طبعا نسخ الكل يعني غير وارد أصلا، يعني القرآن كله لا يثبت. فالحاصل أن الكلام في مقامين، مقام جواز ومقام وقوع. قبل نفخ الكل جائز على الله، فهو سبحانه وتعالى لا يسأل عن الواقع، لكن غير واقع، غير واقع. الذي وقع نسخ البعض، لكن نسخ الكل لم يقع. فمن حيث الجواز يجوز نسخ الشريعة كلا أو بعضا، أما من حيث الوقوع فلا يجوز نسخ الجميع جوازا وقوعيا، مش عقليا لا، لأنه لا يستحيل على الله شيء، لكن من حيث الواقع لم يقع نسخ الكل يعني. ولا في ذا له من غض، أي ولا في هذا الحكم من تجويز نسخ بعض شرعي البعض الآخر من نقص له يقتضي امتناعه. وشمل ما ذكر نسخ الكتاب بالكتاب، يعني النسخ أنواع، في نسخ الكتاب بالكتاب كما في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فكانت عدة المتوفى عنها زوجها سنة كاملة في أول التشريع، ثم نسخت بالآية التي بعدها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. قال لتأخره نزولا وإن تقدم إليه تلاوة، يعني الآية دي نزلت بعد الآية اللي هي إيه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا من حوله غير إخراج، حتى وإن كانت يعني الآية الثانية متقدمة في التلاوة، لكن هي في النزول نزلت بعد آية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج. لأن طبعا ترتيب الآيات ده ترتيب توقيفي من الله، حينما كانت تنزل الآية أو الآيات يقول سيدنا جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضع هذه الآية بعد آية كذا أو قبل آية كذا، بل بعض الصور تنزل في مكة مثلا يقول لك إلا آية كذا وكذا فإنها نزلت بالمدينة، تنزل بالمدينة ويقول سيدنا جبريل ضعها في السورة كذا وكذا وهي مكية. هذا طبعا ترتيب توقيفي، ولذلك العلماء يقولون واحد تعمد أن يعني ينكس القرآن يقرأه من الخلف إلى الأمام يقرأ، لأنه يقرأه على خلاف ما أنزله الله سبحانه وتعالى، لأن الترتيب ترتيب الآيات ده كما هو في اللوح المحفوظ. ولذلك الزمالة عبد الناصر زمان كان لما يشكل الإخوان المسلمين كانوا يأمرونهم أن يقرأوا الفاتحة منكسة بالعكس من الخلف إلى الأمام، أو أي سورة واللي اقرأها من الخلف إلى الأمام، يعني عشان عارفين أن ده إيه كفر ولا يجوز، فكانوا يضربونهم ويأمرونهم أن يقرأ السورة منكسة. فنسخ القرآن بالقرآن وارد، زي برضو آية واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستكسدوا عليهن أربعة منكم فإن شاهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. أولاد على الله هن سبيلا. فنسخت ايه؟ الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. دي نسخت الايه؟ اللي هو بقاء الزانية في بيتها لا تخرج، كأنها تجلس في بيتها لا تخرج أبدا إلى الموت. نسخت ايه؟ بالجلد. بالجلد. ونسخت بالرجل. طبعا بالمحصنة وغير المحصنة. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. يبقى إذا ندخل القرآن بالقرآن هذا وارد وهذا مثال. وندخل السنة بالسنة. الحديث طبعا الصحيحين يقول في النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. يعني نهى صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور لأنهم كانوا قريب عهد بالوثنية وعبادة الأصنام. فلما أمنوا من ذلك أمرهم بزيارتهم، وفي رواية غير مسلم: فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. يعني المقصود من الزيارة تذكر الآخرة حتى لا يضيع الإنسان في خضم الحياة الدنيا وشغلها. فإنه صلى الله عليه وسلم نسخ النهي الذي وقع منه عليه الصلاة والسلام أولا بالأمر في هذا الحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، يعني في الماضي، فزوروها أمر في المصر. ونسخ السنة بالكتاب كما في استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة، كما قال ابن عباس، يعني قال: لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم أمر باستقبال البيت الحرام. فإنه نسخ باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى: فول وجهك شطر المسجد الحرام. ده اسمه نسخ الايه؟ نسخ الكتاب، نسخ السنة بالكتاب عكس الايه ما مر. ونسخ الكتاب بالسنة في قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المسلم. فإنه نسخ بحديث: لا وصية لوالد. ده مر طبعا عند أبي داود وأصحاب السنن. لا وصية لوالد، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد. ده اسمه نسخ الايه؟ نسخ الكتاب القرآن بالسنة. وشمل النسخ ايضا نسخ التلاوة والحكم جميعا في آيات نزلت ونسخت تلاوة وحكما، زي ايه؟ 10 رضعات مشبعات يحرم، 10 رضعات مشبعات يحرم. فنسخ ايه؟ بـ5 معلومات يحرم. خمس رضعات المعلومات يحرمها، لكن عشر رضعات نسخ تلاوة يعني من المصحف ونسخ حكما بمعنى لا يحكم به. وآية خمس رضعات المعلومات المحرمة ده طبعا يعني نسخ العشر، لكن لم يأخذ بهذا إلا الإمام الشافعي والإمام أحمد رضي الله تعالى عنه في رواية ده، بس نسخ ايه تلاوته لا حكم، الحكم باقي. ولذلك لجنة الفتوى أخذت بإيه؟ بهذا الرأي، لو خمس رضعات مشبعات في زمن الرضاعة هي التي يحكم لها بالتحريم، تحريم زواج اللي هو المرضع الذي أرضع من امرأة، بمعنى أنه يحرم عليه أصولها وفروعها. لكن عندنا المالكية والحنفية نسخ تلاوة وحكم، لأن احنا عندنا المقصة محرم، وعند الإمام أبي حنيفة الرضعتان يحرم. نعم؟ هو ما ذكرش هنا، لم يذكر، بس هي المواضع دي يعني متفق عليها، يعني نسخ القرآن بالسنة نسخ لا وصية لوارث، الآية منسوخة محدش اختلف فيها، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا من وصية الوالدين والأقربين، ممكن يكون عنده رواية بهذا، لكن انا لم اطلع عليها. يعني قال نفخت بالدي، يعني ممكن يكون مختلف العلماء في هذا، لكن على اي حال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال، ثم هو اللي فسر يعني قالت وانزل الله عليك الاخره والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم، قال الحكمة هي السنة، بدليل حديث ألا وإني أتيت القرآن ومثله معه صلى الله عليه وسلم. يعني فالنسخ من الله على أي حاجة، سواء القرآن بالقرآن أو السنة بالقرآن أو القرآن بالسنة، فالكل من الله. يعني مش معناها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي نسخ، لا، هو أوحي إليه فقال، ما كلمة إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه هي معنى آية يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثى، لأنها لبيان الانصباء، انصباء الورث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وفي قول انها يعني ليست منسوخة، وانما حكمها باقي لمن لم يرث من الايه من الاقربين، لمن لم يرث من الاقربين، نسخت للوالدين فقط لبيان ايه نصيبهما في الآية. يعني فيها كلام كثير هذا. ولذلك يعني كما قال الإمام الشافعي برضه بجيبها يقول والحق أن النسخ لا يكون إلا إلى بدل، هذا رأي الإمام الشافعي، أن النسخ لا يكون إلا إلى بدل، يعني ينسخ الحق ويؤتى ببدله. خلافا لمن قال تارة يكون إلى بدل وتارة لا يكون بغير ذلك. ويقول والحق أن النسخ لا يكون إلا إلى بدن، عشان القرآن قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي للخير منها أو نسلها، خلافا لمن قال تارة يكون إلى بدن كما في آية يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 ويكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، ثم قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم بعض فإياكم منكم 20 صابرون يغلبوا فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. فده يعني نسخ إلى بدل، يعني نسخ إلى بدل. وتارة يكون إلى غير بدل كما في آية يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقات ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. فإن وجوب تقديم الصدقة على مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخ بلا بدل، ولم يعمل بهذه الآية سوى الإمام علي كرم الله وجهه، لما نزلت الآية عشان الصحابة أكثروا الكلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد الله أن يعني يعلمهم التأدب معه صلى الله عليه وسلم وقلة الكلام إلا عند المصلحة والضرورة، فأمرهم أن يقدموا بين يدي كلامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، فكان معه دينار ففكوا وتصدق، يعني كلما أراد أن يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق، وقيل أنه كان معه 4 دراهم فأنفقها في الكلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما أراد أن يتصدق أراد أن يتكلم تصدق ثم رجع يتكلم صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني سيدنا عمر يعني قال يعني أنا أغبط الإمام علي كرم الله وجهه يعني على 3 يعني لو كانت لي واحدة منها لما قامت بها الدنيا، يعني لا تقوم لها الدنيا، يعني هي أحسن من الدنيا وما عليها. آية المناجاة من لم يعمل بها أحد سوى الإمام علي كرم الله وجهه، وتزويجه السيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وإعطاؤه الراية يوم خيبر لما قال لأعطينا الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يعني 3 دول لو أنا لي واحد منهم كانت خيرا من الدنيا والدنيا أو لا تقوم لها الدنيا. فهي دي من الآية دي من ضمن الايه يعني النسخ إلى غير بدل، النسخ لغير بدل. قال فعلى الأول قال فبدل هذا الوجوب بجواز التصدق أو استحبابه، بجواز التصدق أو استحبابه، فلم يقع بلا بدل أصلا، يعني بدلا من أن كان واجبا أصبح جائزا أو مستحبا، يعني لم ينسخ يعني أبدا بناء على كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه، يعني يقول هو خفي بدل الوجوب اصبح ايه؟ اصبح مستحبا. لكن ده يدل على يعني عظم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله ان يأمر من يكلمه بان يقدم ايه؟ صدقات او صدقة حتى لا يقدر عليه الكلام صلى الله عليه وسلم. في بعض طبعا يعني العلماء انكروا وقوع النسخ اصلا، لكن ده هذا يعني شطط في القصر. يعني واحد صعب من تعالى الجبري عامل كتاب لا نسخ في القرآن، بس طبعا هو بأول تأويلات قالها العلماء، يعني قالها العلماء، ولكن ايه المانع؟ الله تعالى سبحانه وتعالى يعني علم الناسخ وعلم المنسوخ ولم ينسخ احد سواه سبحانه وتعالى بوحيه، يعني هو الذي انزل وهو الذي نسخ. ما ننسخ من آية او ننسها نأتي بخير منها او نسيها، ألم تعلم ان الله على كل شيء قدير؟ ثم أنزل الكتب السماوية كلها ثم نسخها بالقرآن، يعني كلامه نسخ كلامه سبحانه وتعالى. فما المانع؟ ما المانع من هذا؟ يعني ما ننسخ من آية أو ننسها، هو الإنساء يعني في معاني له عدة معاني من معاني الترك، ترك العمل بها، واخد بالك؟ مش النسيان اللي هو يعني ضد الايه؟ ضد التذكرة. ومنه معنى المحض، يعني لو شاء الله ان يمحو الآية من قلب النبي محاه، كما هناك فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آية في آية الحج، واخد بالك؟ يعني اللي هو ايه؟ بمعنى المحض. ما ننسخ من آية أو ننسها أي نمحوها، فيمحوها الله تعالى من قلب المنزل عليه. هو سبحانه وتعالى الفعال لمن؟ سبحانه وتعالى. إذا فنخلص من إيه؟ من هذا الخصائص الثلاث التي ذكرها الشيخ في هذا الدرس، يعني في قوله رضي الله عنه: وخص خير الخلق أن قد تمم به الجميع ربنا وعمم بعثته، فشرعه لا ينسخ بغيره حتى الزمان ينسخ، ونسخه لشرع غيره وقع حتما أذل الله من له منع، ونسخ بعض شرعه بالبعض أجل وما في ذاله من غضب. يبقى ذكر هنا ثلاث خصائص خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. الخاصية الأولى وهو أنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، فمن أنكر ذلك كاليهود والنصارى فقد كفر. ليه؟ لأن إنكار هذا يجوز أن يكون هناك نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر بالإجماع. عشان كده نص عليهم في العقيدة. يعني ليش معنى الخاصية دي بالذات ذكرت هي وما معها من الخاصيات دي؟ لأنها تتعلق بالعقيدة. لو واحد ما اعتقدش هذه العقيدة يكفر. لازم يقول وأشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. لازم يقول كده. وإلا وقع في الكفر والإلحاد. الخاصية الثانية عموم بعثته صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فدي برضو يجب اعتقادها بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل إلى جميع الأنبياء والمرسلين والإنس والجن والملائكة. حتى الإمام السيوطي يعني له رسالة في اسمها الأرائق في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إلى جميع الملائكة، رسالة كاملة علامة السيوطي. وده اللي رجح الحافظ ابن حجر، قال بس إرسال بتكليف يليق بهم، إرسال بتكليف يليق بهم، وهو مرسل من الأنبياء والمرسلين بدليل آية الميثاق، أخذ الميثاق في سورة الأعراف وفي سورة آل عمران. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وآية إذ أخذ الله ميثاق النبيين. بل لأنه أول من قال بلى ألست بربكم، قالوا بلى. بل أول روح قالت بلى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده دليل على أن أول روح خلقت وآمنت بالله ربا هي روح رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر المفسرون عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ترجمانه سبحانه. وأخذ الميثاق على جميع الأنبياء المرسلين بأنهم لو حضروا زمانه آمنوا به ونصروه، وبدليل جمعهم في ليلة المعراج وصلاته صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس بهم. بل ده دليل على أنه مرسل إليهم وإلى نفسه صلى الله عليه وسلم. التشهد كان بيقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هو صلى الله عليه وسلم. يعني كان يقول عن نفسه في التشهد لابد ايه؟ أن يؤمن بنفسه عليه الصلاة والسلام. بل فهو مرتب حتى بذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم. ولذلك في نفس آية ايه؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لأن العالمين جمع عالم، وهو كل ما سوى الله تبارك وتعالى. وطبعا الخاصية الثالثة اللي هي منبثقة عن عموم البعثة، وهو ايه؟ نسخ شرعه لغيره. أن شرعه صلى الله عليه وسلم ناسخ لكل الشرائع السابقة إلا ما وافق شريعته. لأنه من ضمن في الأصول أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ. خلي بالك، يعني ما كان موافقا فيعتبر من شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج بيت الله الحرام وحرمة الربا والزنا والخمر والسرقة والخيانة وقطع الرحم، دي أمور متفقة إيه؟ كما قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليكم ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يودد يعني ثلاث صفات اللي هي من خاصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن عقائدنا لنا. أيوة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ورسل الناس عنه. ما هي دي الفضائل، بس في فضائل يعني منصوص عليها في العقيدة، يعني من أنكرها فقد كفر، من أنكرها فقد كفر، يعني من أنكر أنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء يكفر، من أنكر أن بعثته ليست عامة يكفر، من أنكر أن شرعه لا ينتق شرع غيره أيضا يكفر. في حاجات لابد منها في العقيدة، لأنه إحنا بندرس إيه عقيدة أهل السنة والجماعة خاصة يعني. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.